أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك فيما استنشر علينا ورحمه بعدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدنيا واجعلنا من اهل العلم من هذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح قاطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث لا زلنا في سوره الزمر. يقول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فقال ونفخ في الصور أي في صور الأحياء في صور الأحياء وقيل قرن ينفخ فيه ينفخ في إسرافيل يوم القيامة فصعق أي مات من في السماوات ومن في الأرض وقيل بل غشي عليهم ثم يموتون بعد الصعقة بغيرها إلا من شاء الله من الملائكة فلا يموتون حتى يميته الله حتى يميتهم الله بعد ذلك قيل لهم جبريل وعزرائيل ملك الموت وقيل الحور العين وخزنة النار وحملة العرش ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث فإذا هم يعني الخلائق قيام ينظرون في الجهاد نظر المبهوث إذا فاجأه خطر أنهم يتلفتوا وقيل ينظرون ما فعل بهم وقد روي أن النفختين جميعا في يوم واحد وهو يوم القيامة وفيه تقوم الساعة والله أعلم. وقال الحسن روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بينهما 40 ولا أدري 40 يوما أو سنة أو 40 ألف سنة. ويجوز أن يكون القيام بمعنى الوقوف والجمود في مكان لأجل استيلاء الحيرة والدهشة عليهم. ولما بين الله حال هاتين النفختين ذكر سبحانه من أهوال ذلك اليوم أشياء، أولها قوله وأشرقت الأرض بنور ربها بما يقيمه فيها من الحق والعدل. النور هنا بما يقيمه الله فيها من الحق والعدل والحساب. ومن عادتهم تسمية العدل نورا والظلم ظلاما. وقيل إن الله يخلق نورا يلبسه وجه الأرض يوم القيامة من غير شمس ولا قمر. وثانيها قوله ووضع الكتاب الأول وأشرقت الأرض، يعني هذه من الأشياء اللي تحدث في ذلك اليوم. الأول وأشرقت الأرض بنور ربها. ثم قال الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب أي الحساب، وقيل اللام للجنس أي صحائف الأعمال، وقيل اللوح المحفوظ. وثالثها سبقا قلنا كل هذا معناها معنوي وليست مادي، ليس هناك كتاب ولا هناك صحف. وثالثها قوله وجيء بالنبيين والشهداء. وفي الشهداء وجهان، أحدهما هم الذين يشهدون على الناس بأعمالهم قاله الجمهور. ثم فيهم أربعة أقوال، أحدها أنهم الأنبياء والمرسلون، والثاني أنهم أمة محمد يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وتكذيب الأمم روي عن ابن عباس، والثالث أنهم الحفظة قاله عطاء، والرابع أنهم النبيون والملائكة والجوارح قاله ابن زيد. الثاني من الوجهين أن الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله قاله قتادة. ولما بين الله تعالى أنه يحصل في محفل القيامة جميع ما يحتاج إليه في ذكر الحكومات، بين الله تعالى أنه يحصل إلى كل أحد حق، أنه يحصل إلى كل أحد حقه، وعبر عن هذا المعنى بأربع عبارات. أولها قوله وقضي بينهم بالحق أي بالعدل. وثانيها قوله وهم لا يظلمون أي لا ينقصون شيئا من أعمالهم. وثالثها قوله ووفيت كل نفس جزاء ما عملت من خير وشر. ورابعها قوله وهو أعلم من عباده بما يفعلون فيجازيهم بحسب الاستحقاق ولا يحتاج إلى كتاب ولا شاهد. يعني أنه تعالى لو كان غير عالم بكيفيات أحوالهم فلعله لا يقضي بالحق لأجل عدم العلم، أما إذا كان عالما بمقادير أفعالهم وكيفياتها امتنع دخول الخطأ في ذلك الحكم. فثبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بهذه العبارات المختلفة، والمقصود المبالغة في تقرير أن كل مكلف فإنه يصل إلى حقه. واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال وقال ووفيت كل نفس ما عملت، بين بعده كيفية أحوال أهل العقاب ثم كيفية أحوال أهل الثواب، وختم السورة فقال عز وجل في شرح أحوال أهل العقاب، أنه الآن قد وضح لنا ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهل يوم القيامة المؤمنين والكافرين، ووضح كذا، والآن يبين لنا سبحانه وتعالى شرح أحوال أهل العقاب. قال سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم، أي طردوا يعنف كما يفعل بالأسارة إلى الحبس، وقوله زمرة أي جماعات متفرقة بعضها إثر بعض، والزمر هي الجماعة. قال الشاعر إن تسأل عني فإن اسمي عمر، أرمي إذا حشحش حافات الزمر، أي الجماعة. فبين الله تعالى أنهم يسابقون إلى جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها السبعة، لأن الجهنم سبعة أبواب. وقال لهم توبيخا خزنتها الموكلون بتعذيب أهلها، ألم يأتكم رسل منكم أي من جنسكم وناطقون بلسانكم، لأنه ألزم للحجة، يتلون عليكم آيات ربكم أي كتبه، وينذرونكم لقاء يومكم هذا أي وقتكم، يريد وقت دخولهم النار واستعارة اليوم في أوقات الشدة، مستفيض. فعند هذا قالوا بلى، أي بلى أتونا وتلوا علينا، ولكن حقت أي وجبت كلمة العذاب، وهي وعيدة للعصاة بأليم العقاب، يعني التوفيق والاحتجاج عليهم بقدر الشيء اللي هم. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يعني ماذا عذر؟ لا عذر، ولا أحد قال لا ما جانا أحد، كلهم وصلهم. وقوله على الكافرين معناه علينا لسوء أعمالنا، قيل ادخل، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين لسوء أعمالهم، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. هذه حكاية ما يجاب عليهم بعد السؤال، وبعد ما يسألون من قبل الملائكة وتكون الإجابة بلى، ولكن حقت كلمة العذاب، يأتيهم الجواب ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، معنى بئس الذنب، أي فبئس مقام المتكبرين جهنم. واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب شرح أحوال أهل الثواب، فقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات وطبقات مختلفات، الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم. فإن قيل كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعا بلفظ السوق، قيل له هما مختلفان، فسوق أهل النار طردهم إليها بالعمق، وسوق أهل الجنة سوق مراكبهم، لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين تعظيما لهم وإسراعا بهم إلى دار الرضوان، كما يفعل بمن يكرم من الوافدين من أهل الشرف على الملوك. ثم قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لو لاحظت في الأول في حق جهنم قال فتحت أبوابها، وهنا قال وفتحت أبوابها، حاضر؟ لا الأول ما فيها الواو والثانية فيها واو، وفتحت الثانية وفتحت الأول، فتحت الثانية وفتحت، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الثمانية، لأن سبق في الأول قال فتحت أبوابها الثمانية، وإنما حذفت الواو في فتحت مع أهل النار وأثبتت مع أهل الجنة، لأن الجزاء محذوف في قصة أهل الجنة، تقديره كان ما كان من الفرح والاستبشار والتنعيم، فلو لم تأتي الواو لتوهم أن فتحت جواب إذا، وتقديره بعد خالدين. وقيل وقالوا الحمد لله دل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف، تقديره كان ما كان مما وقفوا فيه من النعيم، ولذا أدخلت الواو فتعذر أن يكون جوابا. وقال ابن الجوزي في ذلك أقوال، أحدها أن الواو زائدة، هذه أحوال الواو في وفتحت، أحدها أن الواو زائدة وهو قول الفراء وغيره عليه السلام، والثاني أنها واو الحال والمعنى جاءوها وقد فتحت أبوابها قبل مجيئهم. وفي وجه تفتيحها قبل مجيئهم وجوه: أحدها الدلالة على الإكرام، لأن الوقوف على باب مغلق فيه نوع هوان، يعني لأن إذا يصل الضيف المكرم المعزز بيكون قد الأبواب مشرعة أمامه مفتحة من باب الإكرام والإجلال والتعظيم له. الثاني أن الكريم يفتح أبوابه التي يعطي منها ويغلب أبواب سخطه وانتقامه إلى وقت الحاجة إلى ذلك. والثالث أن في تفتيح أبواب الجنة قبل وصولهم تعجيلا للمسرة، لأن الإنسان يرى النظر ويرى يعني الجنة ويرى ما فيها قبل وصولها إليها، فتحصل لها المسرة من هذا الشيء. وفي تفتيح أبواب النار عند إرادة دخولهم لا قبل ذلك، زيادة في عذاب أهل النار لقوة حرها وعظيم لفحها، كما يكون في التنور المختوم إذا فتح، أن أول ما يأتوا إلى النار والعياذ بالله فتحوا أبوابها الملائكة، ملائكة العذاب، فيخرج الفور منها والشدة منها فورا، يعني لو كانت مفتوحة من أول كان ربما قد سهل الشيء، لكن شوف أنت عندما تجي الشيء النار والعياذ بالله مغلق مثل التنور ولا شيء تخليه لين يشتد ثم ترفع منه، يكون شدة لفح جهنم. فكذلك في قول الله سبحانه وتعالى وفتحت أبواب الجنة، لأن الواو هنا يعني هذه الأمور من التكريم والنعيم والمسرة في دخول الواو، وفي الأولة في دخول الجنة، وفي الأولة حتى إذا جاءها فتحت أبوابها شدة العذاب والعياذ بالله. القول الثالث إنها واو الثمانية، قال في التجريد أراد بالثمانية أبواب الجنة، لأن عادة العرب أن يذكروا العدد إلى سبعة بغير واو، يقول الله سبحانه وتعالى ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، فلما أتى إلى قال سبعة وثامنهم كلبهم، فيسموها واو الثمانية. نعم، لأن عادة العرب أن يذكروا العدد إلى سبعة بغير واو، ثم يدخلون الواو في الثمانية، ومنه قوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسومة، وقوله تعالى وثامنهم كلبهم إلى غير ذلك. ثم أخبر تعالى أن خزنة الجنة يذكرون لأهل الثواب أمور ثلاثة، أولها قوله وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وهذا يدل على أنهم يبشرونهم بالسلامة من كل الآفات، وثانيها قوله طبتم أي طهرتم من دنس المعاصي، وقيل إذا صاروا إلى باب الجنة وجدوا عندها شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من أحدهما فلا يبقى في بطونهم أذى ولا كذا إلا خرج، ويغتسلون من الأخرى فلا تغير جلودهم ولا تشعث أشعارهم، فهو معنى طبتم، روي عن علي وابن عباس، وقيل كنتم طيبين في الدنيا، قاله الزجاج، وثالثها قولهم فادخلوها خالدين، من ثلاث حالات: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم أي أنتم آمنين وهذه السلامة، طبتم أي طهرتم، وخالدين فهو النعيم المقيم الذي لا آخر له. الخلود هو البقاء الذي لا انقطاع له، والفاء في قوله فادخلوها تدل على كون ذلك الدخول معللا بالطيب والطهارة، وهذا يدل على أن أحدا لا يدخلها إلا إذا كان طاهرا عن كل المعاصي. ثم أخبر تعالى أن الملائكة إذا خاطبوا المتقين بهذه الكلمات قال المتقون عند ذلك كما حكى الله عنهم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وهو إكرام المتقين بالثواب. قال الهادي عليه السلام هذا إخبار من الله سبحانه عن قول المؤمنين في يوم الدين وعند مصيرهم إلى كرامة رب العالمين، فأخبر أنهم يقولون عند ذلك الحمد لله الذي صدقنا وعده، يقول الذي أنجز لنا ما وعدنا من ثوابه وأكمل لنا ما وعدنا من كرامته وأورثنا الأرض، يريد أرض الآخرة وأرض الجنة، وهو عبارة عن مقرهم في الجنة، أي ملكنا أو ملكنا، نعم أي ملكنا كما يملك الوارث يتصرف كيف يشاء، أو أي ملكنا كما يملك الوارث يتصرف كيف يشاء. وفي تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام وأورثنا الأرض أي ملكنا الأرض وتركنا فيها وأحللنا بعد ذهاب من مضى من أهلها. نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي نتخذ من الجنة مباء أي مسكنا، نحل منها حيث نريد ونهوى. المراد أن لكل منهم أرضا واسعة يتبوأ منها حيث يشاء، لا أن بعضهم يتبوأ مكان بعض. وفي صحيح الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته أو جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة. هذا أدنى واحد، سبحان الله العظم اللي موجودة واللي تنتظر عباد الله المؤمن. الله لا يحرم إن شاء الله. ولما بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال فنعم أجر العاملين، ومعناه المدح. قال الهادي عليه السلام يقول الجنة أفضل جزاء العاملين في الدنيا للطاعة لرب العالمين. ثم قال تعالى وترى الملائكة حافين أي محدقين من حول العرش أي من جوانبه. قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه محيطين من حول موضع الحساب وهو الملك. قال الهادي عليه السلام تحف بهم خيل ثمانية لها على الهول إقدام ليوث طوالبي أي تحيط بهم، انتهى. قال الهادي عليه السلام معنى حافين من حول العرش فهم محدقون بكل أهل المحشر في ذلك اليوم، والعرش فهو الملك، وحفوفهم بالملك فهو قيامهم فيه وبه في ذلك اليوم. قلت ومثل هذا ذكره المرتضى في الإيضاح وقد مر في أول سورة المؤمن. ثم قال تعالى يسبحون بحمد ربهم يقولون سبحان الله والحمد لله متلذذين لا مكلفين، لأن اتفقنا ما عاد في تكليف، خلاص إذا قامت ساعة انتهى التكليف سواء للإنس والجن والملائكة، ولكن الملائكة يتلذذوا بالتسبيح وغيرهم، وحتى المؤمن في الجنة يكون متلذذ بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ثم قال وقضي بينهم أي حكم بين الخلق بالحق الذي لا ظلم فيه والحق الذي لا جور فيه بأن أدخل بعضا النار وبعضا الجنة، وذلك لا يكون إلا حقا أو يعطي كل من الملائكة بقدر عمله، فهم وإن كانوا معصومين فهم على مراتب مختلفة ودرجات متفاوتة. وقيل الحمد لله رب العالمين على قضائه بيننا بالحق وإن زال كل منزلة، قيل القائل المقضي بينهم، وقيل هذا قول أهل الجنة شكرا لله، وقال الهادي عليه السلام القائل الحمد لله رب العالمين فهم الملائكة المسبحون المؤمنون الناجون المخصون بالكرامة المثابون. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحمل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنتهى تفسير سورة الزمر. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من قضيق مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين. واقضي ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أحفظ دماء المسلمين. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيه صفحة تقريبا في الحديث، لأن هناك بعض أسمعهم يرددوا أن الزيدية ما عندهم علم حديث أو ما عندهم قواعد العلوم الحديث، فكان أمس نقاش حسنا تطلع هنا.